الحمد لله، الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي واصل قال: لقيت أبا أيوب الأنصاري فصافحني، فرأى في أظفاري طولا، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسأل أحدكم عن خبر السماء وهو يدع أظفاره كأظافير الطير يجتمع فيها الجنابة والخبث والتفت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: يا رسول الله، لقد أبطأ عنك جبريل عليه السلام، فقال: ولم لا يبطئ عني وأنتم حولي ولا تستنون ولا تقلمون أظفاركم ولا تقصون شواربكم ولا تنقون رواربكم. وعن سوادة بن الربيع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، فأمر لي بذود، ثم قال لي: إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا غذاء رباعهم، ومرهم فليقلموا أظفارهم ولا يعبطوا بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا. وعن أنس قال: كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه، وفي لفظ: لا يجاوز أذنيه. وعنه أيضا: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعر يصيب منكبيه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم دون اللمة وفوق الوفرة. وعن ابن عباس قال: كان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسجلون، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ويعجبه موافقة أهل الكتاب في بعض ما لم يؤمر، فسدل ناصيته ثم فرق بعد. أحاديث من مسند الإمام أحمد يذكرها شارح المسند في مداء في تقليم الأظفار وحلق العانة وإنقاء الرواجب، وأيضا ما جاء في جواز اتخاذ الشعر وإكرامه. من الأحاديث ذكر هنا الإمام أحمد رحمه الله بإسناد عن أبي واصل قال: لقيت أبا أيوب الأنصاري فصافحني، فرأى في أظفاري طول. هذا أبو أيوب الأنصاري لقي أبا واصل، أبو واصل من التابعين. رجال إسناد هذا الحديث ثقات غير أبي واصل هذا، وثقه ابن حبان فقط. قال أبو واصل: لقيت أبا أيوب الأنصاري فصافحني، فرأى في أظفاري طول، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسأل أحدكم عن خبر السماء وهو يدع أظفاره كأظافير الطير. من هنا إنكار على الإنسان الذي يسأل عن خبر السماء، يسأل عن الوحي وهو لا ينفذ ما جاء به الوحي، فهنا ينكر على الإنسان أنه يسأل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل السؤال فقط ولا يعمل بها. فهنا كأن أبا أيوب الأنصاري بيعرض به السائل نفسه، لما سلم أبو واصل على أبي أيوب شاف ضوافره طويلة، فبيقول: جاي تسلم وتسألني عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنت أظفارك طويلة، وقد جاء النهي عن ذلك، وجاء الأمر بقص الأظفار وأنها من خصال الفطرة، وجاءت أحاديث كثيرة ذكرناها قبل ذلك في قص الأظفار، وأنه أقصى ما يوقت لطول الأظفار 40 يوما، أقصى شيء، لأن الإنسان ينسى أو يسهو عن قص أظفاره وعن حلق عانته وشاربه 40 يوما، هذا أقصى شيء، فلا يجوز أكثر من ذلك، والمستحب أن يتعاهد ذلك في كل فترة قصيرة، أسبوع أو نحو ذلك، يتعاهد ذلك. فهنا بيذكر أنه يسأل أحدكم عن خبر السماء وهو يدع أظفاره كأظافير الطير، وهو يدع أظفاره كأظافير الطير يجتمع فيها الجنابة والخبث والتفل. هنا يعني طول الأظفار، لو إنسان اللي فكر، والنساء بالذات اللي تحب تقلد الموضة وتتبع الغرب، يطولوا أظافرهم زي ظوافر الطيور، يقوم يعملوا هذا الشيء يطولوا أظافرهم زيهم. إنسان المسلم نظيف وطاهر، إنسان المسلم يستنجي، فإذا كان يستنجي حتى حاجة طبية، حتى الضوافر ممكن يدخل فيها شيء من الغائط، وإذا غسل في الماء ممكن مش كله يطلع، قد يكون في هذا الغائط شيء من ضيض أنواع من الجراثيم اللي تكون موجودة فيه أو الديدان، وما يقدرش أنه يزيلها ولا الماء يزيلها، يكون تحت الأصفار مختبئة فيها، وقد يكون فيها شيء فيخترق جلد الإنسان ويأخذ دورة جديدة بعد ما طلع من البراز يدخل في دم الإنسان، أشياء خطيرة جدا في الأصفار الإنسان. فلذلك جاء هنا أنه يجتمع فيها الجنابة والخبث والتفس في تحت الأصفار الإنسان. يبقى يسأل عن خبر السماء وهو في إيديه مثل هذا الشيء، فليستحي الإنسان من ربه سبحانه وتبارك وتعالى أن يرفع يديه يدعو ربه ومطول ضوافره وليا رب يا رب، وهو عاصي ربه سبحانه في إطالة أظفاره. من الأحاديث اللي ذكرها هنا بإسناد فيه ضعف حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أبطأ عنك جبريل عليه السلام، فقال ولما لا يبطئ عني وأنتم حولي ولا تستنون ولا تقلمون أظفاركم ولا تقصون شواربكم ولا تنقون رواربكم. يعني كأن المعنى هنا أن في إبطاء جبريل عليه السلام بسبب من الأسباب اللي يتأذى منها الملائكة. وذكرنا في الحديث الصحيح أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، إذا كان رائحة الإنسان غير طيبة الملائكة تتأذى منه، من رائحة عرق، من رائحة أي رائحة غير طيبة في الإنسان تتأذى منه الملائكة. فهنا يقول لما لا يبطل عني وأنتم حولي ولا تستنون، الاستنان دعك الأسنان يعني تنظيف الأسنان، وأنتم لا تستنون ولا تقلمون أظفاركم، تترك الأظافر طويلة يبقى تحتها من التفس والخبث والجنابة، ولا تقصون شواربكم يعني تشبهون بالكفار لما يطولوا شواربهم وتنزل على أفواههم، ولا تنقون رواجبكم. وقلنا إنه الرواجب اللي هي ما بين السلاميات أو هي نفسها السلاميات من باطن اليد، فيكون المفصل بتاع الأصابع باطن المفصل، الثواني الحتة المتنية من داخل الأصابع هذه رواجب الإنسان، فيلزم أنه يغسل هذه الرواجب. والبراجم ذكرنا أن هي التنيات اللي في ظهر الأصبع، التنيات اللي في ظهر الأصبع، فإذا غسل الإنسان يده فلينقي يده ولينظف يده، فالدين يدعونا لذلك أنك تكون نظيفة في يدك في هيئتك في أظفارك تكون نظيفة. من الأحاديث اللي ذكر هنا الإمام أحمد بإسناد حسن حديث لسواد بن ربيع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فأمر لي بزوج سوادة، وكأنه كان محتاجا فداء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان غاية في الكرم صلوات الله وسلامه عليه، فأعطاه زوج. الزوج يعني مجموعة من الإبل ما بين 3 إلى 10 من الإبل، هذه زوج، فما ادوش جمل واحد وما ادوش ناقة واحدة، اداله زوج صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم قال لي إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا غذاء رباعهم. هنا بقى وصية النبي صلى الله عليه وسلم له، لما ترجع لقومك ومعك هذه النوق اللي اديتها لك فأؤمر قومك أن يحسنوا غذاء رباعهم. الرباع جمع ربع، ربع، والربع هنا اللي هي الجمال المولودة اللي لسه صغيرة كأنها مولودة في الربيع يعني. فيقصد هنا إذا كان الإبل ولدت ونتجت خرج منها الصغار يبقى أحسنوا غذاء الصغار، هنحسن غذاء الصغار لما هم بيرضعوا، يبقى هنا ما تاخدش اللبن من الكبير، ما تجيش تحلب الناقة وتصفي اللبن بتاعها يجي الصغير يرضع ما لقيش فيها حاجة، فهنا أحسنوا غذاء رباعكم صلوات الله وسلامه عليه. قال ومرهم فليقلموا أظفارهم، ومرهم فليقلموا يعني هنا وصية صلى الله عليه وسلم إن خلي قومك يقصوا ضوافرهم ما تبقاش الضوافر طويل. قال ولا يعبطوا بها ضروع مواشيه، ولا يعبطوا، كأن هنا حكمة أخرى من الحكم إن طويل الأصفار لما يجي يحلب الناقة ولا يحلب البقرة الضوافر بتاعته تدخل فيها، فهنا يعبط. يعبط ذكرنا قبل ذلك الدم العبيط معناه الدم السائل الطري، كأن هنا في رواية ولا يبط، يبط معنى شؤ، وهنا يعبط بمعنى سيل الدم. فلما تبقى الإنسان اللي بيحلب البقرة ولا الناقة ضوافره طويلة وبعدين يعصر الضرع بتاعها هيقوم يؤذيها يخربشها يخليها تنزل دمها، فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحيوان إن ارحموا الحيوان خلوا ضوافركم قصيرة حتى لا تؤذوا هذا الحيوان اللي بتحلبوه. فقال ولا يعبطوا بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا، من الأبواب قال باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه. جواز اتخاذ الشعر وإكرامه يعني المسلم قد يطلق شعره، وطبعا شيء يطلق شعر رأسه ويحلق شعر ذقنه، هنا كنت شبه بالنساء واضح جدا، ولكن حياته شعر لحيته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ويترك شعر رأسه إذا كان إذا فعل هذا الشيء. شعر الشارب يقص شعر الشارب ولا يتركه ينزل على فمه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمم أيضا يلبس العمامة، يعني مش تطويل شعره خلاص يترك شعره مش فاضي لشعره صلى الله عليه وسلم كل شوية يحلقه ويقصه، فيلبس العمامة على رأسه صلوات الله وسلامه عليه. فهذه كله من سننه صلوات الله وسلامه عليه أنه يترك شعر الرأس أحيانا يقصه أحيانا بحسب الحال وبحسب فراغ النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. فهنا من الأحاديث حديث لأنس بن مالك قال كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه، وهنا يسمونها الوفرة الوفرة، فكان شعره صلى الله عليه وسلم أحيانا يوصل لنصف الأذن يعني طويل شوي، أحيانا أخرى يبلغ أن يكون جمة يعني يطول ما بين الأذن والمنكب، وأحيانا يكون لمة معناه يلم بالمنكب يعني يصل إلى المنكب، هذا كله يكون تحت عمامته صلى الله عليه وسلم. فيقول أنس كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه، وفي رواية كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعر يصيب منكبيه، وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الجمة، دون الجمة، الجمة شعر الطويل اللي قد يصل إلى المنكب وقد لا يصل إليه، قالت وفوق الوفرة، يعني أحيانا يكون ذلك وأحيانا يكون على ما ذكره أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. ذكرت أم هانئ، قالت أم هانئ دي تبقى أخت علي بن أبي طالب وأخت جعفر بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة مرة وله أربع غدائر، وله أربع غدائر قدم مكة صلى الله عليه وسلم، لأن كان شعره طويلا فضفره صلى الله عليه وسلم أربع غدائر، حيث أنه قادم لما قدم مكة قادم لجهاد في سبيل الله سبحانه، هون الشعر يكون مطلقا لعله يعوقه عن شيء فيحتاج أن يلم هذا الشعر، ولما كان في حجة الوداع كان شعره طويلا صلى الله عليه وسلم، ولكنه وضع فيه شيء من الدهان اللي هو يضم الشعر بعضه على بعض حتى لا يدخل تحته شيء من الأذى، دهان زي الغرة، وبعد ذلك حلق شعره كله صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس هنا كان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون. المشركون كانوا لما يسرحوا شعورهم يرجلونها يفرق يعني يعمل فرق في النص، وكانت عادة العرب تطويل الشعر، كان عند العرب العادة تطويل الشعر، فكان يفرق شعر الشعر الطويل ومش هيكون شعر يفرق في الشعر شعر قصير زي شعرنا مثلا، ما ينفعش في الفرق اللي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من وسط شعره، ولكن كان لما يكون الشعر طويلا فكانوا يفرقون، يفرق شعر من النص ويجعل مجموعة من الشعر يمينا والأخرى شمالا. أهل الكتاب كانوا يسدلون، كان يسدلون يعني ينزل الشعر من الأمام يعمل قصة من الأمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أو يعجبه موافقة أهل الكتاب صلى الله عليه وسلم فيما لم يؤمر به، فيما لم يؤمر به، فكان الأمر إن المشركون يفعلون شيئا المشركون عباد أصنام، أهل الكتاب يفعلون شيئا آخر وهي يده ما فيش حاجة ثالثة هتكون بين الاثنين، فعلى ذلك أي الاثنين يوافقه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبه فيما لم يوحى إليه بشيء أنه يخالف المشركين ويوافق أهل الكتاب صلوات الله وسلامه عليه. فسدل ناصيته صلى الله عليه وسلم ثم فرق بعد كأنه وافق أهل الكتاب في البداية، وبعد ذلك جاء الوحي من الله عز وجل أنه يفرق، إن ما فيش حاجة في الفرق، وإن كان المشركون كانوا يفعلون ذلك ولكنه أمر صلى الله عليه وسلم أنه ما فيش مانع من ذلك ففعل صلوات الله وسلامه عليه. فذكر العلماء أن الفرق إذا كان الشعر طويلا، وجاء في حديث روى الترمذي في الشمائل وروى الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان، وفيه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لمة فإن انفرقت فرقها وإلا تركها صلى الله عليه وسلم، وإسناده فيه ضعف، ومعناه أنه لما شعر طويل وهو ده اللي ممكن يفرق، لكن إذا كان شعره قصيرا الفرق فيه مش هيكون له وضوح. يعني من الحديث حديث لأنس بن مالك يقول سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله أن يسدله ثم فرق بعد، وده موافق المعنى في الحديث السابق. من الحديث حديث عبد الله بن مغفل المزني، وده حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التردد إلا غبة، نهى عن التردد تمشيط ما يبقاش المسلم الوقت بتاعه كله في الزينة. الزينة تكون للنساء، المرأة تتزين لزوجها، أما الرجل فليست من عادته الزينة. فالإسلام يعلم المسلم النظافة، يعلم المسلم الطهارة، ويعلمه عدم المبالغة في الشيء. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد شعث شعره طويل وأشعث ومنظره غير طيب، فقال أما يجد هذا ما يمشط به أو ما يرجل به شعره، أما يجد هذا ما يرجل به شعره، يبقى الشعر منكوش مش لاقي لك مش تتصرح بشعرك. طيب الإنسان اللي شعره معدول ما فيش معنى أن كل شوية يطلع المشط يعمل به شعره، هنا هذا شيء قبيح ليس شيئا طيبا أن يكون مسلم حاطط في جيبه مشط على طول، زي ما كثير من الناس وإخواننا برضو في المسجد أحيانا يعمل، ما يستحيش أن كل شيء يطلع المشط وحتى في المسجد يمشط شعر يدخله شوية تانية صلى كأن شعره تنفش طلع شعر ماشي بقى هنا. لا، زينة للنساء وليست للرجال، هذا شيء قبيح يستقبح ذلك. لذلك جاء هنا في الحديث أنه هذب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لا إنك تكتب شعرك منكوش ولا إنك كل شوية مصرج أمال يكون إيه. قال هنا عبد الله بن مغفل المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التردد إلا غبة، نهى عن التردد إلا غبة. وكلمة غب تطلق على معاني، منها أنه الحاجة أحيانا وأحيانا، ومنها أن يوم بعد يوم، ومنها أن كل أسبوع. فهنا مش هيجي في الشعر الإنسان كل أسبوع ده يتنكى الشعر ويبقى شكله غير طيب، ولكن كأن المعنى أنه لا تفعل إلا محتاجا لذلك، لما شعرك يتنكش واحتاجت فعلت هذا الشيء. وغبا فسرها الإمام أحمد بأنه يوما، يعني يسرح يوم ويترك يوما، إلا إذا كان إذا ترك حيهيش الشعر يبقى انظره غير طيب، لا يقوم يمشط شعره، فلا مانع أن يمشط أو يدهن شعره، ولكن لا يكون له عادة أنه كل شوية طلع مشط وسرح شعره، فهنا نهى عن التردد إلا غبة. من الأحاديث اللي في الباب أيضا حديث لابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. قال الراوي قلت وما القزع؟ قال أن يحلق رأس الصبي ويترك بعضه، أو أن يحلق رأس الصبي ويترك بعضه. القزع كأن الإنسان تشبه بالشيطان فيها، وأصل القزع في السحاب، أن تبقى السحابة جزء منها مغيم وجزء منها جنبه اجتماع سحابات بس بعيدة عن بعض. فكذلك في شعر الإنسان لما يجي إنسان يحلق شوية ويسيب شوية من شعره، هذا القزع اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أنه حلق من فوق الرأس وساب الجوانب، أو حلق الجوانب وساب الرأس، تسريحات الموضة اللي طالعة بين الشباب يقلدون الغرب فيها، هذه من الأشياء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والناس في جهل عظيم، في بعد عن دين الله سبحانه، وتلاقي أن كل إنسان يفتي نفسه ويفتي غيره أن فيها أي موضة ما فيهاش حال، فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، فلما سئل وما القزع قال أن يحلق رأس الصبي ويترك بعضه، يبقى حلاقة يحلق بالموس بعض الشعر ويترك البعض الآخر، سواء هذا الذي حلقه في الخلف وترك القصة من الأمام، أو حلق من الأمام وترك من الخلف، اللعب في رأس الإنسان بمثل هذه التسريحات. لكن إذا كان عايز يحلق أو عايز يقصر يبقى الجميع، تقصير من الجميع أو حلق للجميع، لكن لا يحلق بعضا ويترك بعضا. فهنا تقصير الشعر زي الحلاقة اللي احنا بنحلقها كلنا مفيش مانع منها، يقصر الإنسان من شعره، أو أنه يحلقه بالكلية، ولكن ما ثبتش أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره بالموسى إلا في حج أو عمرة عليه الصلاة والسلام، غير ذلك يكون التقصير ما هوش الحلق. لكن فرضنا أنه حلق إيه الحلق، بس ما تبقاش عادة، لأنها سنة الخوارج. الخوارج قوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أن سيماهم التسبيد، سيماهم أنه يعني يبلغوا ويتنطعوا في العبادة، ويعتبرون من ضمن ذلك حلق الشعر بالموس، يحلق شعره بالموس يعتبر هذا من العبادة، فهي عبادة في الحج أو العمرة. أما في غير الحج أو العمرة فيجوز أن يحلق الإنسان شعره، ولكن لا تكون عادة الحلق. أما التقصير فجائز ولا شيء، بس ما بقاش فيه القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. من أدلة جواز الحلق حديث عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم. ده في بعد غزوة موتة، غزوة مؤتة، وكانت تسمى بسرية الأمراء، كان فيها جعفر ابن أبي طالب أحد الأمراء الثلاثة إلا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه زيد ابن حارثة ومعه عبد الله بن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فجعفر ابن أبي طالب أخذ الراية وقتل رضي الله تبارك وتعالى عنه، والاثنين الآخران أيضا قتل رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. ونعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للناس، قال أخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، ثم أخذها جعفر فقاتل حتى قتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل. هو ينعى للناس بهذا الخبر ويبكي صلى الله عليه وسلم. جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في حزن صلى الله عليه وسلم على هذا الذي قد قتل، ولكن أمهل أبناءه ثلاثة أيام وبعد ذلك دعا بهم. فقال هنا في الحديث أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم صلى الله عليه وسلم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم أو غدا. هنا يعني ثلاثة أيام الحزن، الإنسان كل إنسان بيموت له حد بيحزن، ولو إنه تقل لا ما تبكيش لا ما تعمل يوم، هنا شديد على نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا الشيء فترك ثلاثة أيام، ثلاثة أيام حزنوا فيها لكن مش صوات، مش هيصوتوا فيها ومش هيعملوا مأتم يدعوا له الناس، ولكن قاعدين في بيتهم. ثم أتاهم صلى الله عليه وسلم غدا عليهم بعد ثلاثة أيام ودعا بأبناء جعفر، قال إلي ابني أخي، فقال فديئ بنا كأن أفرخ، فقال ادعوا إلي الحلاق، فديئ بالحلاق فحلق رؤوسنا، يعني كأنه بيغير الحال بقى اللي هم عليهم، حلق رؤوسهم كأنه يعني ينشطهم ويشغلهم بشيء آخر عمهم فيه من حزن وكذا. كأن الإنسان لما يحزن له فترة معينة وأكثر من كده لا ملكش إنك تحزن. وحزن الإنسان لا يملك قلبه ولا يملك عينه، ولكن يملك صوته، يملك صوته، فلا يجوز له أن يرفع صوته، لا الرجل ولا المرأة يرفع صوته بالبكاء أو بالرنين أو بالصوات، لا يجوز ذلك. الغرض منه هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحلاقة رؤوسهم كنوع من تغيير الحال الذي هم فيه، فلا دليل على جواز حلق الرأس، ولكن لا تكون عادة للإنسان، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.